إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإذن الله نختم هذه الليلة كتاب التوحيد بعد بضع سنوات ونحن فيه، وسنختار درسا معينا في المسجد النبوي في رمضان، غالبا قد يكون زاد المعاد إن شاء الله تبارك وتعالى، ويكون في الكرسي الآخر الذي نصلي فيه، نلقي فيه درس الصبح. والآن نبدأ حيث وقفنا من حديث، لا قبله، ابن عباس. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الموجود في ابن جرير: ما السماوات السبع والأرضين السبع في يد الله، هذه الرواية الموجودة في ابن جرير، ولعل الشيخ روى هذا الأثر بالمعنى. فالموجود في ابن جرير: ما السماوات السبع والأراضون السبع إلا كخردلة في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. والأثر فيه كلام من حيث الصحة، لكنه صالح له وله شواهد تأتي بمعناه في الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. قال: وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس بن يزيد الأيلي قال: أنبأنا عبد الله بن وهب المصري قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الأول، وهو حديث أو أثر عبد الله بن زيد من عبد الله بن زيد أو عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم. نعم. زيد بن أسلم تابعي معروف، ولكن ابنه عبد الرحمن هذا ضعيف. والحديث بشكل عام فيه كلام أيضا، لكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه صححه في الصحيحة، والله ولم أرجع إليها، لنظر لكثرة طرقه، ويرى كثير من أهل العلم أنه حسن لغيره، الحديث حسن لغيره. والمقصود أن بهذا الحديث أن الله عز وجل فوق كل شيء، وأن ما دامت السماوات والأرض في بهذه المثابة بالنسبة للكرسي، فإن ذلك دلالة واضحة على عظمة الباري سبحانه وتعالى. وفي الحديث بيان الكرسي، ذكر الكرسي، والكرسي ثبت عن ابن عباس، وهو مما لا مجال للرأي فيه، أن الكرسي موضع قدم من يكمل قدم القدمين. الكرسي موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، ولا يتبرم المسلم من الإيمان بمثل هذه الصفة، فقد ثبت في الصحيح أن النار ما زال يحطم بعضها بعضا، وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار ماذا؟ قدمه في النار، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني يكفيني يكفيني. فالإيمان بالقدم كالإيمان باليد والعينين والوجه والمجيء والأصابع، وكل ذلك قد تقدم لنا. ولا داعي كما ورد في سؤال البارحة، يقول ليش لما تشتغلون بهذه الأحاديث في مثل هذه المجالس؟ بالعكس، إذا ثبتت الصفة عن في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان بها وبمعناها وبآثارها، وجب الإيمان بها وبآثارها. وهناك كلام نفيس للشيخ أحمد. أين؟ يا أحمد أين؟ أين؟ أعطي للشيخ أحمد يقرأ. أين؟ في كلام للشيخ الألباني حول الحديث، حديث كسبعة أبي ذر رضي الله، حديث أبي ذر. نعم. جميل، جزاه الله خيرا. نعم. يدل على ورعه وفضله، نود أن نسمعه. نعم. صورناه من كلام الشيخ. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. قال رحمه الله: بعد ذكر ضعف أسانيده وذكر بعض الطرق له، قال: قلت في السلسلة الصحيحة وجملة القول إن الحديث بهذه الطرق صحيح. قال: وقلت في السلسلة الضعيفة. نعم. ثم ذكر أنه رحمه الله لك اقرأ الكلام كامل. نعم. قال رحمه الله هذا: وقد كنت ذكرت حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم من رواية ابن زيد عنه في الصحيحة، مقربا به طريقا أخرى للحديث عن أبي ذر رضي الله عنه بنحوه، ظانا أن ابن زيد هو غير عبد الرحمن هذا الواهي، لأنني لم أكن وقفت على رواية أبي الشيخ هذه المصرحة بأنه عبد الرحمن بن زيد، فوجب التنبيه على ذلك قائلا: رب اغفر لي خطائي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. قال بعض الشراح: قال: لكن ذلك مما لا يضطرني إلى نقل الحديث المشار إليه إلى هذه السلسلة للطرق الأخرى له المذكورة هناك، وقد نجد له ما يزيده قوة، والله الموفق. وقال بعض أهل العلم إنه حسن لغيره، والشيخ صرح بناء على تلك الطرق أنه صحيح في السلسلة، فارجعوا إليه وفقكم الله. فضلش. قال: والناظر في هذا والمتتبع لطرقه يعلم أن له أصلا، وأقل ما يصل إليه أن يكون حسنا لغيره. نعم نعم. ارجع للمتن. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن جرير حدثني. نعم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. يعني تصوروا حلقة ألقيت في فلات صحراء خالية واسعة شاسعة، فماذا تشكل هذه الحلقة بالنسبة لماذا لتلك الأرض؟ ولله المثل الأعلى. فالكرسي كرسي الرب سبحانه وتعالى الذي يضع عليه قدميه كما يليق بجلاله وعظمته، السماوات والأرض على سعتهن كحلقة ملقاة على أرض فلا أو في أرض فلا. وهذا الدليل على عظمة الكرسي، والعرش فوقه أعظم وأعظم، وفوقهم الرحمن سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، بائن من خلقه، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. وليس يلزم من هذا أن يكون محتاجا إلى العرش سبحانه وتعالى، ولكن كل ذلك من دلائل ماذا؟ قدرته وعظمته تبارك وتعالى. وأيضا فيه فائدة أخرى وهو أنه لا تخفى عليه خافية مع أنه مستو على عرشه فوق جميع السماوات وفوق الكرسي وفوق الماء وفوق العرش سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله ومع هذا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. نقول الذين ينكرون العلو أيهما أعظم في نظركم الذي تزعمون أنه في كل مكان تعالى الله عن ذلك أم الذي يعلم من فوق سبع سماوات؟ ها إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام يعلم ما في الأرحام فوق سبع سماوات يعلم النطفة وتحولها فأيهما أعظم وأشد عظمة في نظركم يا أيها المؤولة على حد زعمكم إنه في كل مكان أم الذي فوق جميع الخلق ولا تخفى عليه خافية؟ من يجيب؟ ها ما نسمع جواب. نعم الذي في العلو ولا تخفى عليه خافية أعظم ولذلك والعياذ بالله هذا بشر بن غياث المريسي من مبالغته في إنكار العلو ماذا شرع الله لنا أن نقول في السجود؟ سبحان إيش؟ ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. هو ماذا قال؟ قال سبحان ربه الأسفل. نقول ربي نحن أما ربنا نحن ورب كل شيء هو الله فنقول سبحان ربي الأعلى وهذا من أدلة صفة ماذا؟ العلو ذاتا وقدرا وقهرا فسبحان الله العظيم كم يعني من ضل في هذا الباب وهو يقرأ هذه الآيات والأحاديث الكثيرة في علو الله التي تزيد على ألف دليل ومع ذلك يصر على أن الله في كل مكان نحن نقول هو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وهو في كل مكان بماذا؟ بعلمه بعلمه لا تخفى عليه خافية يعني ويعلم ما في الأرحام. طيب عندنا سؤال لو جاءنا متحذلق في قول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام قال الأطباء يعرفون الذكر الذي في الرحم أهو ذكر أم أنثى فما الجواب؟ الجواب أن يقال أولئك يعلمون بآلات وبوسائط وتلفزيونات وأشعات يرون فيها الجنين بأنفسهم مباشرة أليس كذلك؟ بلى. بينما ربنا سبحانه وتعالى ويخطئون ويصيب وقد يخطئون ويصيبون بينما ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام من فوق إيش؟ من فوق سبع سماوات بدون واسطة وبدون آلة أولئك يعلمون ما يعلمون بواسطة ماذا؟ بواسطة الآلات أما ربنا سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى هذه الوسائط يستوي عنده من قرب ومن بعد من كان في نور ومن كان في ظلمة ومن كان في ظلمات ثلاث سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا الأثر عن ابن مسعود مما لا مجال للاجتهاد فيه فلا شك أنه إن صح فإنه مرفوع له حكم الإيش؟ حكم الرفع وهو مقبول رواه عشرات الرواة وتقبل بقبول حسن وأقل ما يقال فيه إنه في درجة الحسن لغيره أيضا ثم ختمه بقوله ماذا؟ والله فوق العرش. والله فوق العرش يعني عال على جميع خلقه مستو على عرشه ومع هذا ماذا يعلم؟ لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ما تسرون وما تعلون وما تعلنون وما تظهرون وما تبطنون كل ذلك عند الله على حد سواء. نعم فضل. قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء التحريك والتسكين وكثف أظنه وكثف كل سماء نعم وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. والحديث كسابقه والزيادة التي فيها البحر مثل ما بين السماء والأرض والبحر هذا فوق دون العرش دون العرش تحت العرش. ولذلك يروى عن عبد الله بن رواحة رحمه الله رضي الله عنه أنه كان يقول شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وإيش سبع إيش شداد الملائكة مسومين نسيت بقية البيت. المهم أن نعلم أن هذا الحديث مع الذي قبله ومع الذي بعده يشكل حسنا لغيره يشكل حسنا لغيره. تفضل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. طيب الأولى هنا رواية عن العباس بن عبد المطلب أخرى جاء فيها أن بين كل سماء وسماء مسيرة 71 سنة وفي رواية 72 وفي رواية 73 وسمك كل سماء 73 أو 71 أو 72. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ ذكر الأئمة الجمع بينهما بين هذه الأحاديث أن ذلك راجع إلى السرعة أو عدمها فبحسب السرعة تصل إلى 500 عام وفيما دون ذلك ما جاء في الحديث الآخر الذي هو 71 أو 72 أو 73 سنة ولا تعارض وبالتالي فإنه لا تعارض بينها وإنما رد ذلك إلى سرعة إلى السرعة المعينة فقد يكون يصل إلى 500 ما بين السماوات وكثف كل سماء وقد يكون 71 أو 73 أو 72 بحسب ماذا؟ بحسب السرعة. وهذا جمع لطيف ذكره البيهقي في الأسماء والصفات وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل وكلها تختم بقوله والله يعلم ما لا يخفى عليه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم مع كونه بهذه المسافة الشاسعة العظيمة وأنه فوق عرشه وتحت العرش الماء تحت الماء الكرسي وتحت الكرسي السماوات السبع الطباق ومع هذا لا تخفى منه نعم لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. سمع نداء يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات البحر عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على يعني على الأخذ بدعاء يونس عليه السلام فإنه من دعاء الكرب من أدعية ماذا؟ من أدعية الكرب. وسمع دعاء أيوب ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقد تقدم لنا غير مرة قصة المرأة التي كانت عائشة على قربها لا تسمع ما تقول لا تفهم ما تقول خولة بنت ثعلبة التي خولة بنت ثعلبة سمعها الله من فوق سبع سماوات. ولذلك عقبت عائشة رضي الله عنها بقولها فسبحان من وسع سمعه الأصوات. سبحان من وسع سمعه الأصوات. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، فإنها باقية عندهم مما لم يقع فيه ماذا؟ تحريف. التحريف. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. لما ذكر الأصابع وأنه يحمل العرش على يحمل الأرض على كذا والسماوات على كذا والماء على كذا والثرى على إصبع على كذا على إصبع، فإذا يعني صدق ذلك صلى الله عليه وسلم، وتصديقه دليل على ونزل الوحي مصدقا بذلك، وليس بصحيح أنه كما يزعم كما تزعم المؤولة أنه ضحك ماذا استهزاء به. لا والله. ولذلك يقول الصحابي فإيش تصديقا لقوله، تصديق قال ذلك تصديقا لقوله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبدت نواجذه تصديقا لقوله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله. نعم. الرابع وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، ومعلوم أنه ضحك في حدود الابتسامات القوية حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنيابه. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. التصريح بذكر اليدين فيه إثبات صفة اليدين، وفيه إثبات صفة اليمين، وفيه إثبات صفة الأخرى، وفيه إثبات صفة الأصابع على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. تصريح بتسميتها الشمال، وقد ذكرت لكم البارح الأقوال الواردة في ذلك. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، يعني أين هم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين المتجبرون؟ أين المتكبرون؟ انتهى أمرهم. والمتكبرون المتجبرون يجعلون يوم القيامة ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالله الله يا عباد الله في التواضع والبعد عن الكبر والتكبر. نعم. الثامنة قولك خردلة، يقول بعض السلف كيف يتكبر العبد وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة ويحمل في بطنه العذرة. انت فكر فيك الآن، فكر في بطنك ماذا فيه، ماذا فيه من العفن، والله تبارك وتعالى قد سترك، ففكر في هذا جسمك كله ماذا فيه، دماء وقاذورات وبراز ونحو ذلك وبول، فابتعد عن التكبر. إذا حدثتك نفسك بالكبر فتأمل في جسمك وبطنك وجميع أعضائك. نعم. قال الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. خردلة معروفة من أضعف البقول الحبوب، فتصور الخردلة في كفك مع وجود تلك هذا في ماذا، في يد الرحمن، وجود هذه المخلوقات كلها في يد الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. في كف أحدكم. قال التاسع عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. عظم الكرسي بالنسبة للسماء، وعظم العرش بالنسبة للكرسي، والكرسي هو موضع القدمين كما بينت لكم، وقد نزلت فيه آية آية الكرسي كلكم تحفظونها، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا دليل على أن الكرسي أعظم من السماوات. وليس بصحيح أن الكرسي هو العرش، بل جميع الدلائل تشير إلى أن العرش غير ماذا؟ غير الكرسي. نعم. قال نعم العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، العرش كالقبة على الكرسي وسائر المخلوقات. نعم. الحادي عشر ولذلك سمي بالعظيم وسمي بالكريم العرش. نعم. وسمي بالمجيد في إحدى القراءتين. نعم. الحادي عشر أن العرش غير الكرسي والماء. العرش غير الكرسي والماء، هناك العرش وتحته الماء وتحت الماء الكرسي، وتحت الكرسي بمسافات شاسعة السماوات وتحتها الأرض. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. وقد قلت لكم الجمع بين الروايات الواردة في ذلك والأحاديث الوارد فيها والأحاديث الواردة، وإن كان كثير منها لا يخلو من قال لما قال إن إلا أنها بمجموعها تكون حديث حسنا لغيرها. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. نفس الشيء الذي وهو البحر الذي قلنا إنه أعظم من كما بين السماء والأرض. نعم. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. المسافات التي سمعتموها. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. العرش فوق الماء، فوق كل شيء، عرش الرحمن فوق جميع المخلوقات، والله مستو عليه استواء يليق بجلاله، وهو ليس بحاجة إليه، لكن كل ذلك من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. السادس عشر أن الله فوق العرش، وهذا دلت عليه مئات أو آلاف الأدلة أن الله فوق عرشه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. ثم استوى على العرش جاء في سبعة مواضع من القرآن ناهيك عن الآيات والأحاديث التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض التي سمعتموها 500 وجاءت رواية 72 وبينت لكم الجمع بينها. الثامنة عشرة كثف كل سماء، يعني سمكه. تصور مع هذا السمك كل هذه السماوات السبع الطباق اخترقها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، وهذا دليل من أعظائم دلائل قدرة الله ومما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. والله قد أسرى بروحه وجسده وليس بروحه فقط كما يزعم البعض. نعم. قال رحمه الله تعالى التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. جاء في وصف أحد حملة العرش الثمانية التي قال الله فيها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الثمانية الأوعال جاء في حدث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث بأن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه، يعني متنه، كما بين إيش؟ 500 عام. فتأمل ذلك يا عبد الله، ونحن نصدق بهذه الغيبيات. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث الذي ذكرته لكم الآن صحيح ثابت في السنة، فلنتأمل ذلك. نعم. انتهى. كم؟ اختر سؤالا واحدا. نعم فقط. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين، الحمد لله رب العالمين. انتهى الكتاب. الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على التمام، والحمد لله على ما يسر من إكمال هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وإن كنت لا أدعي أنني أعطيته حقه أو شرحت كل ما يلزم فيه، إنما هي تعليقات خفيفة قد يستفيد منها بعض طلاب العلم. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي من علينا بهذا الإكمال أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يتقبل منا وإياكم هذه الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه صوابا على منهج رسوله، ليس لأحد فيها نصيب، لا رياء ولا سمعة، نسأل الله ذلك. وقد تم التعليق، تم إتمام التعليق على هذا الكتاب المبارك في يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين، نعم صح؟ نعم، 21 من شهر شعبان، نعم، سنة 44 واربعمائة والف للهجرة النبوية، وذلك بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله إياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ورحم الله الشيخ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب المؤلف وسائر من شرح أو علق أو استفاد من هذا الكتاب، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فيما تبقى قبل رمضان سنكمل بقية الأيام مع اللي غدا والأسبوع القادم مع كتاب منار السبيل، وسنبين لكم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى الكتاب الذي يعتمد للدرس بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم، وكانت بداية هذا الشرح المبارك الميمون بفضل الله تعالى في يوم الأحد الموافق 1 شهر 8 سنة 42 وأربعمائة وألف الهجرة، أيام هجوم الجائحة. نعم، بدأت الجائحة ثم أوقفنا الدرس فترة ثم عدنا بفضل الله إليه، نسأل الله إياكم القبول. أحسن الله إليكم، أكثر من سؤال يسألون كيف نستقبل هذا الشهر الكريم القادم. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه، يروى عن السلف أنهم إذا أقبل أو 6 الأشهر الأخيرة يسألون أن يبلغهم رمضان، وإذا انتهى يسألون أن يتقبل منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدومه، فأسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه. وليس المراد من استقبال شهر رمضان أن نعنى بالمأكولات والمشروبات، بعض الناس يخيل إليك أنه يخشى من الموت من الجوع فيدخل الدكان ويأخذ ما هب ودب ولو بالديون، ما يصلح هذا الكلام، أخذ كل يوم بيومه وارح نفسك بدلا من هذا العناء. فالمسلم عليه أن يقتصد ويجتهد فيما يقربه إلى الله. أيضا البعض من الناس نسأل الله العافية يستقبله بالإثم والعدوان وقلة الحياء وعدم الخوف من الله، هو يعده للسهر على ما حرم الله، يعده للسهر على هذه التمثيليات الهابطة والمسرحيات الفاجرة، يعده للسمر مع فلان وفلان على الكيرم والبالوت والألعاب الشيطانية، يعده للتسكع في الأسواق، وتعده بعض النساء للسهر في الكافيهات والتجمع مع قليلات الحياء التي تمردن على أزواجهن. والله في هذا اليوم جاءتني قضية تحزن القلب وتدمع العين، امرأة أردنا أن نصلح بينهم بينها وبين زوجها، فتقول لها هي لا تريده، لماذا؟ قالت تريد الحرية، حرية، تريد الكافيهات، تريد تروح، يقول تذهب وتسرح وما تأتيني إلا قرب الفجر. ثم حاولنا أن ننصحها ونوجهها والعياذ بالله دون جدوى أبد، مصر على الفراق لتذوق طعم الحرية بل طعم الرق والعبودية، هي تبحث عن العبودية وليس عن الحرية. هذا اليوم، هذا اليوم هذه القضية جاءتنا في المكتب، فلنتق الله لنستقبل هذا الشهر بالاستعداد، بالتوبة الصادقة، بالحرص على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، بصلاة التراويح، صلاة التهجد، والاجتهاد في ذلك، اجتهد يا عبد الله في ذلك، على الأقل اختمه كل 3 أيام أو كل 7 أيام أو كل 10 أيام، وليس المراد بختمه أنك تهذه هذا كما تقرأ الجرائد، لا، اقرأه بترسل وتمهل وهدوء وتمعن وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ استعن بالله، اقضي، صلي في المسجد النبوي، كل صلاة تصليها خير من 1000 صلاة فيما سواه، واحمد ربك أنت، احمدوا ربكم يا سكان طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفضل كل يتمناه، البعض بجوار الحرم بينه وبينه أقل من كيلو ويهجره الأشهر الطوال لا يصلي فيه ولا يريد أن يكسب هذا الأجر، فاستقبلوه بالخب التوبة الصادقة، بالصدق مع الله، بالاستعداد لإعطائه حقه من تلاوة القرآن والنوافل والصدقات وما إلى ذلك مما ينبغي التنبه له. اجتهد في ذلك يا عبد الله، يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: راغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فخرج ولم إيش ولم يغفر له، ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة. انتبه يا عبد الله، انتبه. البعض يستقبلونه بالحفلات والزغاريد والتصفيق والصياح والموسيقى والمسرحيات وقلة الحياء، هذه قلة حياء مع الله. ما شرع إكرام رمضان بالحفلات ولا بالخزعبلات ولا بالموسيقى ولا بالسهرات ولا بالمسرحيات ولا بهذه الأمور الهابطة. اتق الله عز وجل واستعد من هذا اليوم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضي الله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بالله واحتسابا لطلب الثواب عنده. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله. وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.